Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Narghabu insyaallah wal amru bi yadillah an naqra insyaallah min kitabin li ahad alam as-sunnah al imam ibn Utsaimin Muhammad bin Salih حفظ رحمه الله كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الله الحسنى إن شاء الله ما يتيسر لنا نقرأ. لكن قبل هذا يحتاج إلى مقدمة. في الحقيقة يجب علينا أن نعرف أن الله تعالى قدر الاختلاف بين المسلمين امتحانا، لأن الحياة كلها بلاء وامتحان. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأنا ذكرت لكم أن إبليس خلق امتحانا لآدم عليه السلام، فآدم عليه السلام ما دام قد نسي تنسى أمته، لكن الله عز وجل من رحمته أرسل الرسل وما يعذب أحدا حتى يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل وبيان الرسل الدين الذي ارتضاه الله لهم. هذا هو أمر بالحقيقة. لكن قدر الله طول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة أن الاختلاف بين المسلمين لا بد أن يكون. وكما قال إرباد بن ساري الحديث المشهور إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، حفظ الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعوا في الاختلاف، لكنهم على ما أمرهم الله تبارك وتعالى وأمر جميع المسلمين، وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، كذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أي واحد أبدى رأيا له وجد حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا من الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقضي الأمر وراء هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة. أبدا إذا جاء حكم الله حكم رسوله لا يحق للمسلم أن يتلكأ في الأخذ به أبدا، لا يجد في نفسه حرجا مطلقا، لأن الله تعالى هو الذي أمرنا وهو خالقنا وهو مالكنا، وواجب علينا أن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الذي كان الحمد لله في خير القرون، وكلما حصل الاختلاف رجعوا إلى ما عندهم من العلوم. ومعلوم أن الصحابة قد انتشروا، بعضهم سمع الحديث فبقي في بلد ما، وهذا الحديث لم يكن في المدينة مثلا، بلغه معناه عن طريق أحد أن فلانا سمعت منه تابعي يقول للصحابي سمعت من فلان يروي كذا وكذا، يشتري راحلة حتى يذهب إليه ليسمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون سمع هو وصاحب له حديثا. هذه مما يسجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أن الله خلق لحفظ كتابه وسنة رسوله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع مع الصحابي حديثا شك في بعض ألفاظه، والصحابي في مصر عقبة بن عامر، ذهب إليه إلى عقبة بن عامر عبد الله بن أنيس الصحابي، قال حديث كنت سمعته ما بقي من سمعه غيري وغيرك، شككت فيه فروي لي، روى له ورجع أدراجه بعدما سمع الحديث. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله قيض لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من حفظوا له كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن الله أراد أن تكون أن يكون كتاب الله وسنة رسوله هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكلما تقدم الزمن وتقدم العهد على صحابة رسول الله ومن بعدهم جاء ناس، فحصل اختلاف كثير جدا على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حصل اختلاف كثير في كل شيء، في مسائل العقيدة، في مسائل الفقه، في مسائل السلوك والتزكية. ولا تقل أن هذا جالس يسب الأمة كلها، نقول واقع الأمر هكذا. التاريخ الصادق يدل على هذا، أن في الكوفة طلع ناس فأخرجوا وهم خوارج عقيدة تكفير الصحابة على زعمهم لبعض أعمال ظنوها أنها مكفرة أو مخرجة من الملة، فطلع خوارج. ثم بعد ذلك طلع الشيعة، والشيعة لو كان الشيعة لقل شرهم. هناك الشيعة درجات كما ذكر الذهبي في مقدمة كتابه الميزان، قال هناك شيعة من كانوا يفضلون عليا على الخلفاء الراشدين ما حفظ كرامة وعظمة الصحابة جميعا، ما إيمان بأنهم هم مؤمنون بالله تبارك وتعالى. ذكر بعضهم فقال لو كانت الشيعة كلهم مثل هذا لقل شرهم. لكن جاء ناس هناك من كفروا أبا بكر وعمر حيث إنهما، وكذلك عثمان اشترك معهم، عبد الرحمن بن عوف اشترك معهم، كلهم غصبوا الخلافة من علي، وكانت الخلافة بلا فصل. هكذا ترى في كتبهم، الخلافة لعلي بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ولذلك في الكوليني الذي هو اسم بمقام اسم البخاري الكوليني، وكتابه بمقام عندهم الشيعة بمقام البخاري عند أهل السنة، لهم كتاب الكافي، قال فيه لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا أربعة: بلال ومقداد وسلمان، أما عمار فحاص حيصة وسلم. كان يريد أن يكفر لكنه سلم هكذا. فإذا كان كلهم كفروا وهذا القرآن وهذا الحديث جاء عن طريقهم، فعلى أي شيء يعتمد؟ يعتمد على ما جاء به الكفار. فأرادوا أن يهدموا الدين كله، كما قال الإمام أبو زرعة رحمه الله أن مرمى كلام هؤلاء أن يهدموا الدين كله، لأن القرآن والسنة هو الدين وما جاء إلا عن طريق أصحاب رسول الله. فإذا على كل حال خرجت خوارج، ثم بعد ذلك خرج الشيعة، ثم بعد ذلك جاء الاعتزال، نفي صفات الله تعالى مطلقا على زعم أنه إذا قلنا إن الله واحد أحد صمد فهذا يلزم أن يكون تعدد في ذات الله تعالى، فنفوا الصفات كلها أو جزها. كذلك عندهم عقائد أن من زنى مثلا فهو ليس كافر وليس مؤمن، بل في منزلة بين منزلتين، عقائد فاسدة جدا. وأريد أن أقول إن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله كانوا يؤمنون به بدون أي شك وبدون أي تأويل، بدون أي تشبيه وبدون أي تعطيل، بمجرد ما سمعوا فكان صحابة رسول الله. وأنا أريد شيء أقول الذي يعني قال علماؤنا، قالوا مخالف الإجماع كافر، هكذا قالوا حكموا عليه، قالوا من يخالف إجماع الأمة، إذا أجمعت الأمة على شيء كلها المجتهد والأمة وافقوا على أن هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام، لا يجوز لأحد أن ينكر هذا، لأن منكر الإجماع كافر، هكذا قالوا. واستدلوا بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هنا المقصود منه الصحابة رضوان الله عليهم، لكنهم سحبوا الحكم على جميع المؤمنين إلى يوم القيامة إذا كان المؤمنون الخلص الذين هم عباد الله الصالحين اجتمعوا على شيء. أريد أن أقول إن عقيدة الصحابة التي كان الإيمان بالله عز وجل وبما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تعطيل بدون تشبيه بدون تأويل بدون تكييف أجمعوا عليه إجماعا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول في من ينكر هذا الإجماع؟ إذا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الصحابة وهم أصحاب اللغة من أقحاح العرب وسناجة العرب ما شكوا ولا للحظة واحدة كيف استوى، كيف استوى، هل هو جالس أو العرش يحيطه فيكون فيه نقص لله؟ كل هذه الحماقات التي يفكرها العقل البشري منفي عنه ولم يفكروا في هذا. آمنا بالله ألا ما يليق بجلاله عز وجل استوى على العرش. وأعرابي يسمع الحديث جاء من طرق كثيرة، أخرجه ابن أبي عاصم وكذلك الترمذي وأحمد وغيرهم وغيرهم، أن جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك من رجل ييأس من روح الله وفرجه قريب، فرجه من عند الله قريب. ماذا يقول؟ شوفوا بدوي الذي هو في يعيش في البادية لكنه يفهم معنى يضحك ويفهم ذات الله عز وجل، يقول لا نعدم خيرا من رب يضحك. انظروا كيف حمل هذا، ما دام ربنا يضحك إن شاء الله يكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة. أما إذا كان ربنا عبوس قمترير دائما مثل ما عند الوثنيين أن الرب عندهم الرب الذي يسمونه رام، هذا غضبان على الناس كلهم دائما، فهذا يوئس الناس من رحمته. لكن يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا أريد أن أقول إن الإجماع قد حصل على هذا، هذه العقيدة التي تسمى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة. ثم اعتنق هذه العقيدة أهل الحديث سبحان الله الذين كانوا يدرسون ويدارسون السنة، وهناك افترق علم الفقه في الحديث وفي الفقه المذاهب عامة في القرن الرابع وما بعده، فصار المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي كلهم فيه عندهم لا شك اجتهدوا ونحن نقدرهم وندعو لهم، لكن حصل هناك خطأ من المتأخرين تعصبوا لرأي الإمام تاركين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الأعمال الحكومية، وهذا وارد، هذا لا ينكر، التاريخ يشهد على هذا. فبالحقيقة نقول الأكثر من أتباع الأئمة الأربعة غيروا عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة بعقيدة من؟ الأشعري والماتريدي. متى كان الأشعري؟ الأشعري ولد 258 أو شيء، ومات 329. أبو منصور الماتريدي مات سنة 331. إذا كانت عقيدته انتشر قبل 40 سنة 50 سنة منه، معناه اتبعوا عقيدة ونسبوا أنفسهم إلى عقيدة من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 سنة. هل هذا عقل يا إخوان؟ لا يقتضي العقل ولا يقتضي النقل، ما دمت تجد العقيدة في ذات الله أنه على العرش، في صفة الله أن لله يدا، في صفة الله أن له عينا، في صفة الله عز وجل له قدما. فجاء بعدهم ناس وقالوا هذا كله تشبيه بالمخلوق، إذا أثبتنا هذه الصفات فيكون الله مثل المخلوق والخالق لابد أن يكون غير المخلوق. عجيب. وإنما أتوا على قلة فهمهم أو عدم تدبرهم بكتاب الله تبارك وتعالى. إذا قرأ المؤمن في ذات الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، كل الناس الصمد من يحتاج إليه ويصمد إليه كل الناس وهو مستغن عن جميع الناس. الصمد هذا معناه الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله كمثل ذاته أحد. طيب إذا آمنت أيها المسلم ليس كمثله شيء كمثل ذاته، كذلك لا يكون مثل صفاته صفات أحد. الفهم سهل جدا، كما أنت آمنت أن له ذاتا لله عز وجل لا يشبه ذوات المخلوقات أي مخلوق، كذلك ما منعك أن تؤمن أن له صفات لا يشبه صفات المخلوقين. إن كان الله تبارك وتعالى يضحك فليس يلزم أن يكون هناك، إن لم يثبت الله عز وجل شيئا لا نثبت. يضحك يضحك كما يليق بجلاله، لا نقول اللهو، لا نقول أنه يذو السن، كذلك الشفه وغيرها هذه من صفات المخلوقين أبدا. نقول حتى لو كان هذا أثبت الله تعالى آمنا به، ونقول ليست هذه الأشياء كصفات المخلوقين، ما دمنا قلنا ليس آمنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أيضا، معناه لا تظن أن المخلوقات لهم صفات فالله مجرد من الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عنده صفات أيضا، لكن قل إن صفاته ليس كصفات المخلوقين كما آمنت أن ذاته ليس كذواته المخلوقين. أمور فطرية عقلية وكذلك سمعية كما يقال، أن أدلة السمع القرآن والسنة كلها تدل ببساطة على هذا، لكن على ما كل من كتب المذاهب الفكرية فيكتب أن لما ترجمت فلسفة يونان جاءت هذه المصائب على المسلمين. لو كانوا ترجموا لا شك أن ما قامت به الخلافة الإسلامية في تلك الأيام وأمارة المؤمنين من ترجمة العلوم التي يكون في على كل حال صلاح للبشرية لا بأس فيها، ما حق لهم ولا استقامة أن يترجموا مما يتعلق في دينهم وآلهتهم خلافا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله. فلما ترجموا ودرس الناس فحصل الفساد في العقيدة. فأريد أن أقول بكل صراحة أن أكثر الناس بعد القرن الرابع تركوا عقيدة صحابة رسول الله التي أخذوها من أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أخذها من جبريل، وجبريل لا يأتي إلا ما أمره الله تعالى، حفيظ أمين الذي أرسله الله تعالى أمين الرسل أو الرسالة لا يأخذ إلا من الله عز وجل. فإذا من الله إلى جبريل إلى رسول الله إلى صحابة رسول الله، فإذا يجب على المسلمين عامة إذا وعلى هذه الطريقة في العقيدة وفي العمل وفي منهج التفقه سواء كان فقه العقيدة أو فقه الأحكام، هذا الذي تم عليه الدين وعالنا الله تبارك وتعالى وبشر المسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الذين ينادون أن يرجع الناس إلى الأمر الأول كما قال الإمام إمامنا مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أولها كانوا يأكل بعضهم بعضا ويعبدون الأصنام 360 صنم في بيت الله، ولكل قبيلة أصنام، كان يقتل بعضهم بعضا لأدنى شيء. أصلح الله تبارك وتعالى وجمع قلوبهم، جمع قلوبهم بكتاب الله وسنة رسول الله على فهم صحابة رسول الله وعلى منهجهم. فلا يمكن أن يجتمع المسلمون، العرب كانوا متفرقين، اجتمعوا على كلمة واحدة، يحب بعضهم بعضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان به خصاصة. فلا يمكن الوحدة أو الاتحاد بين المسلمين إلا إذا كان يرجع في كل أمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله على فهم ومنهج صحابة رسول الله. وعلى هذا في الحقيقة ونحن نشكر الله تبارك وتعالى أننا عشنا في زمان أدركنا بفضل الله تعالى هذه الدولة المباركة التي أسست على كتاب الله وسنة رسول الله. الملك عبد العزيز رحمه الله، أنا أقول هذا الرجل العبقري الإمام السلفي يقول لو وجدت يوما واحدا فقط أنا أبذل وأريق دمي ودمي أولادي لهذه العقيدة ولتنفيذ هذه العقيدة. جاء في 1443 في مكة، أول نزل في الطائف، أرسل من هناك إلى الشريف مكة، قال قد وصلت الحمد لله إلى مكة، نريد أن نطهرها من كل ما خالف الشريعة الإسلامية. ومعلوم لدى المسلمين لا ينكر، خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كان على قبرها قبة كبيرة جدا، وكان عليها عرس سنوي، النساء يزرن القبور ويعملن النذور ويأتين بالمنكرات أشياء كثيرة، والرجال كلهم يختلات الآخر. كذلك المقامات الأربعة، 800 قرون عجاف ما صلى المسلمون أمام أو وراء إمام واحد، كل مذهب إمامه منفصل. سبحان الله، الناس الشوكاني وغيرهم ذكروا أن هذا مما أحدثه شر ملوك الشراكسة في القرن التاسع. أنا قدر الله تعالى كنت في الدكتوراه أدرس، فأخذوني للتدريس في معهد الحرم. معهد الحرم ما شاء الله يعني دراسته قوية جدا، فطلبوني وقلت على كل حال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، جيت أدرسهم. وأنا إلى الآن في الدكتوراه سنة 1398، وكانوا يكلفون في أيام الحج لإلقاء الدروس، فكنت ألقي الدروس والفتاوى حفظناها إن شاء الله على قدر الحاجة، وما علمنا إن شاء الله نقول لهم ولا ما علمنا نعتذر. فكان أحد إخوان المغاربة يسألني: يا سيد الفقيه، يا سيد الفقيه، أين قبر إسماعيل عليه السلام هنا وقبر الأنبياء ما بين الركن والمقام؟ قلت: لا يوجد قبر هنا في المسجد الحرام مطلقا، لأنه لو كان قبر، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبور وأن تؤتى القبور. لو كانت قبور، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني مسجده الشريف، مكان المسجد كان حديقة وقبورا، فنبش القبور وبنى صلى الله عليه وسلم مسجده، معروف هذا ليس فيه شك، نبش القبور. لو كان هنا وقد فتح الله مكة على يديه المباركتين، لكان نبش هذه القبور لو كانت قبور، أو أحاط بها إن كانت للأنبياء وغيرهم، ألا تؤتى هذه القبور ولا يمشي الناس عليه، ونهى أن يقعد على القبور. كل هذه بأحاديث صحيحة. على هذا قل: لا يا سيد الفقيه، أنا قرأت الفقهاء يقولون أن فيها قبور بني ابن إسماعيل وأمه، وكذلك بنات إسماعيل والأنبياء. فالحمد لله نشاط كان موجود، فجلست ليس كثير الحمد لله جميع الروايات التي ذكروها في التاريخ، وأنا كتبت مقدمة في التاريخ أيضا لعلكم وجدتم نعم، فمقدمة في التاريخ أنه لا يقبل كل تاريخ هكذا، لابد أن يكون على طريقة أهل الحديث إذا صح بإسناد صحيح. فلما بحثت كل الروايات مرسلة منقطعة من عن طريق مكذبين متهمين بالكذب. إيش كنت أريد أقول؟ في هذه الأثناء جاء في البال أن أكتب كتاب ما يتعلق بالمسجد الحرام وتاريخه. سنة 1403 فرغت منها الحمد لله، كتاب كبير هو بروايات صحيحة. فلما بحثت عن المقامات فوجدت تلك الأيام طبع في جامعتنا أم القرى كتاب إتحاف الورى بأخبار أم القرى. إتحاف الورى على السنين، سنة كذا سنة كذا سنة كذا حصل كذا في مكة. فكتب في سنة 470 أو 75 قال: في هذه السنة، انظروا هذا، في هذه السنة مات إمام مقام المالكية. شوفوا، يقول في هذه السنة مات مقام إمام المالكية. قبل هذا رأيت الذين وصفوا المسجد الحرام ما ذكروا أبدا المقامات، آخرهم صاحب العقد الفريد ابن عبد ربه ذكر هو في تاريخ أدب وكل شيء، فذكر حتى الأبواب وتسمية الأبواب وكل شيء، ما ذكر هو مات 322. ثم أول ذكر وجدت في هذا: في هذه السنة مات مقام إمام المالكية. معناه أن هذه المقامات لابد أن تكون أنشئت قبل 475 أو 80 قطعا. فمعناه أنه 475 لما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وصار الناس مسخرين له ملك، لو كان يريد الدنيا هذا الرجل لكان يقول اترك الناس يعملوا ما شاءوا، لكنه جمع العلماء في هذا المكان الذي يسمى مقام باب إبراهيم، جمع علماء مكة، قال هذا الذي يكون أمامكم، نحن نصلي متفرقين، كل إمام من أئمة المذاهب جعل له إمام، هل الأئمة رضوا بهذا بأي دليل وكذا؟ قالوا ليس دليل بالحقيقة، هذا خطأ. قال اعترفوا بالخطأ واكتبوا، إن كان له دليل آتوني، أنا أبني كل مقام بالذهب، هكذا منقول عنه. فقالوا لا ليس دليل، قال فإذا من الغد يصلي إمام واحد وهذه تزال، والحمد لله أزيلت. كذلك ذهب إلى المسجد إلى القباب والمالات، وكذلك بعدما فتحت مكة المدينة بعد ذلك يعني حوالي 4 أشهر كلها طهرها جزاه الله خير. ثم بعد ذلك هذا الإمام الجليل أراد أن يجمع من العالم علماء، لأن هنا في الحقيقة علماء لم يكونوا إلا علماء المذاهب، وذكروا أصحاب التاريخ، أنا أيضا عندي رأي في هذا ذكرته، كان في جامعة الإمام مؤتمر واقع الجزيرة العربية قبل عهد الملك عبد العزيز، فكلهم يثنون، قالوا نجد كانت منطقة نجد قاهلة من العلم، ما يوجد فيها العلم، كذلك جهة حائل وكذلك جهة طي وجهة كلها كانت خالية من العلم إلا المكتان، مكة والمدينة كان فيهما العلم. فأنا عندي نقد علمي، أقول أي علم كان كل واحد بما لديه فرح في العقيدة، إذ كلهم اتفقون على العشرية، وأما في الفقه فكل واحد مالكي الفقه المالكي والحنبلي الفقه الحنبلي والشافعي والحنبي، وأعظم المقامات كانت للإمام العظم، هكذا قالوا للإمام العظم أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هذا هو العلم الذي كان منتشر بينهم. الآن انظر فضيلة هذا الإمام الذي والله أنا أستغرب كيف، لو رأيت الحالة وأنت طالعت الحالة، أن تلك الأيام تركيا راحت الذي كانت رمزا لقوة المسلمين راحت، وجزئت هذه كلها في هذه في العراق في الأردن في كذا، كلها كانت دولة واحدة، كلهم تحت وصاية وتحت حماية أعداء الإسلام، فهم فرضوا عليهم أن تكون نظام دولتهم ماذا؟ ألا ما يريدون جمهوري ديمقراطي حماقي غير الكتاب والسنة. هذا الملك وهو ضعيف وهو لم يكن هناك بنزين مقومات الحياة، يموتون جوعا والله سبحان الله. نعم، مرة أذكر القصة، الشيخ بن حميد رحمه الله والد صالح بن حميد حكى لنا، قال الملك عبد العزيز رحمه الله كان يسافر على جماله هو وما بعض رفقائه، فظلوا الطريق ظلوا الطريق حتى آواهم الليل في البادية ما يدرون أين يذهبون، فتحروا أننا نمشي كذا وكذا، حتى رأوا نورا سراجا ضعيفا يرى من بعيد، فذهبوا هناك سبحان الله، ونزلوا عندهم وقد أنهكهم وأهلكهم الجوع والعطش، لأنهم خرج منهم أو نفذ منهم كل شيء، فنزلوا عند شايب، ليس هناك في هذا المكان إلا شايب وشائبته يعني زوجته العجوز. العرب من مهما كان فيهم من قديم الزمان من الجاهلية كانت في مكارم الأخلاق، ومن مكارم الأخلاق إكرام الضيف، ما سأل من أين جئتم وكذا، أنزلهم ثم دخل في البيت فقال لزوجتي ماذا تجدين، قالت عندي الشيء من القمح أغليها مع الملح وليس فيها سمن ولا شيء، غلت مسكين وجاءت به إلا أن الماء البارد معلق ألا كان هناك بحر إيش اسمه بير، فالماء البارد وجاء أعطاهم هذا الجريش أو ماذا يسمى، ووضع قال والله الذي لا إله غيره لو تركت في البيت شيئا غير هذا فأنا ملوم، ما عندي غير هذا، هذه ضيافتكم أكرموني بقبول هذه الضيافة. أكلوا وشربوا. الشيخ بن حميد الله يرحمه يذكر يقول لما ما سأل من أنت وما بينوا من أنا، لم في الصباح ودعهم الملك رحمه الله، كتب ورقة صغيرة وآتاه، قال في المدينة أقرب قصبة صغيرة، مدينة أقول مدينة لكن هي كلها قرى، مجمعة القرى، وكان في قاضي، قال إذا ذهبت هناك عند القاضي آتي هذه الورقة. وهذا حتى في كمر حقه أو في إيش يسمونه محفظة، بعد أيام يرعى الغنم راح حتى وصل إلى هناك، سأل القاضي، القاضي قضاة تلك الأيام ما عندهم مكتب، يجلسون في المجلس. وحتى الشيخ سبيل رحمة الله عليه حكى أن أخاه الشيخ عبد العزيز السبيل وقت ما كان قاضي في بريدة في المسجد، كذلك قبل هذا الشيخ القرعاوي وغيرهم ما كانت مكاتب، فكان قالوا هذا هو القاضي، آتاه الورقة، لما فتح رأى اسم الملك عبد العزيز بن الفيصل، وتولى هو، ناداه قال مين أتاك؟ قال والله جاءوا ناس عندي وبس اللي قدرت أنا استضيفهم، أتيتهم أكلوا وشربوا وأعطوني هذه أمانة، قال توديها، هذه أمانة أديتك، جزاك الله خير خذها. قال لا تعال، هذه قال فيها الملك إذا أتاك حامل الرقعة آتيه نصف ريال، مو ريال كامل، آتيه نصف ريال. انظر الجواب، هذه الورقة كتب فيها هذا ملك، قال هذا قال ملكنا، وكأنه يعني استكبر واستعظم، فقال هذا ملكنا، قال نعم، كتب لك أن أعطيك نصف ريال، والله ما عندي شيء، من أين أعطيك؟ لكن تعال بعد، فراه مرتين كمل له. هذه الحالة كانت يا إخوان، هذه الحالة في تلك الأيام، لو كان لم يثق بالله ولم يتوكل على الله، مثل ما حوله ناس يكونون تحت وصايتهم وتحت حمايتهم خوفا منهم، ما كان ينفذ كتاب الله وسنة رسوله، لكنه أعلن قال بيننا وبينكم كتاب الله في كل شيء، ووالله أني لا أصبر أحدا يلعب بقوانين رسول الله أو بقوانين الكتاب والسنة مهما كلفني شيء، ولو كلفني إزهاق روحي وريح أبنائي، دائما كان يقول لا أصبر على هذا. فالحمد لله نقول بعد ذلك، والرجل كان صالح الله يرحمه، يحكي أنه الأمير متعب سمعت منه ابنه اللهم احفظه بالصحة والعافية ويرفعه، الآن هو عنده مريض، كلنا ادعو له، يقول والله كنا نأكل نحن صغار، وكان يجمع من عادته أنه يجمع أولاده كلهم بالعصية معه ويسأل ماذا أنا صليت ولا ما صليت وكذا، ويأكل ويسأل، يقول مرة بدانا ناكل فجأة بكى الملك عبد العزيز رحمه الله. أنا هذه القصص أريد أن أذكر أن الرجل رحمه الله أسس دولة تعيد في الناس ذكرى الخلافة الراشدة في إحياء العقيدة وفي إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كنا ناكل فجأة بكى وعلى الأرض ناكل، اتكى على الجدار قال يا فلانة غسلني يدي، قالوا كل، قال لا، وبدأ يبكي يا رب هذه الدولة العريضة الطويلة وهذا الشاب يجوع، أولادي يأكلون ما ندري الشاب ماذا، كلهم تركوا الأكل وألحوا عليه يأكل، قال آتوا إذا كان هناك فقراء على الباب، قال والله تركنا كلنا، وهو يحكي في الحرم هنا سمعت منه يقول تركنا كلنا. الحالة كانت هكذا، والضعف كان على آخر درجة، كان يلجئه أن يكون تحت حماية هؤلاء، لكنه توكل على الله ونفذ كتاب الله، ولما استتب الأمر والأمن والحمد لله. الحجاج ماذا كانوا الدنيا كلها تعرف من أين جاءت سنة اصطحاب الكفن، الحجاج بدأوا يشترون الكفن يأتون به معهم، لأن الحاج كان يأتي ويسافر ما بين العراق إلى مكة أو ما بين يلملم إلى كذا، ما يدري يقتله البدو ولا يصل إلى مكة، فإذا يقتلوه على الأقل هذا الكفن موجود ويدفنوه في طريقه إلى مدينة، كم كان يقتل سبحان الله. لكنه جاء الحمد لله وبفضل الله بكتاب الله وسنة الله، ولذلك لا يقوم الأمن في العالم الذي يحترق الآن إلا بالإسلام السلفي، هذا الذي نقول، ليس بالإسلام المذهبي ولا إسلام أشعري ولا إسلام كذا، الذي لا يتنازع فيه إثنان. أما إذا قلت إسلام الحنفي مالكي شافعي فكان طول التاريخ ملأ، التاريخ ملأان بوقايا قتل الشافعية الحنفية والحنفية الشافعية وهدموا بيوتهم وكذا وكذا. راجعوا، أنا في هذا جاني كتبت كتاب في هذا بهذا الاتباع وكذا، الاتباع وأصول فقه السلف، كذلك التقليد وحكمه، مساوي التقليد ذكرت فيه هذه الأشياء بالتاريخ. على كل حال فالحمد لله أقام الأمن بحيث كانت الدنيا كلها كانت تتعجب كيف أقام الأمن الذي فيها قرون، عشرة قرون كان الأمن فيه ضائع، ليس إلا لإقامة دين الله، لإقامة دين الله وحدود الشريعة. وهؤلاء من سياسته رحمه الله كما قرأنا في الكتب أن أيام الحج الذين أمراء القبائل الذين كانوا يعرفون هذا بلادنا، هؤلاء البدو يقول هذه بلادنا، فكان يمسك ويأخذهم ضيفا عنده، هؤلاء أمراء القبائل، يقول إذا حصل في أرضكم شيء للحجاج أقتلك، فكان يعني يستضيفهم طول الحج، إذا مضى الحج بخير كان يطلقهم ثم الحج الثاني، يعني طرائق قددة استعملها بفضل الله تعالى حتى أقام الأمن الذي الارتسامات اللطاف، هذا شكيب من هو شكيب أرسلان، الارتسامات اللطاف ذكر فيه كان حج عن طريق الحج المصري كان معروف، ومصر كانت تأتي منها الكسوة إلى آخره، وكان لهم صولة وجولة في مكة والمدينة، فكان كتب فيه وحج قبل الملك عبدالعزيز ثم حج بعد الملك عبدالعزيز، فقال سبحان المغير الأحوال، سبحان المغير الأحوال، كيف كانت الدنيا تحترق بالنهب والقتل والتشريد وكيف تغير الحال، ولا يطمع بعد هذا إلا ندوى الله تعالى، لا يطمع في مزيد من الأمن، إنما دعوتنا أن يبقي الله هذا. فبالفعل حصل هذا كله لإقامة دين الله. ولما الأمم المتحدة تعرفون هذه كلها تاريخ ينبغي للإنسان أن يذكر إجلالا حتى يقتدي به أمراء ورؤساء البلاد. يا أخي ينبغي أن تبرز هذه المواقف، لما طلبت هذه إيش اسمها الأمم المتحدة أنظمة كل بلد، كل بلد طلبت منه آتونا نظام حكمكم، أرسل إليهم بخطاب هذا نظام حكمنا وهو كتاب الله وما هو سنة رسول الله. يقولون إلى الآن هذه النسخة موجودة في أيوانهم، هم أيوان الأمم المتحدة موجود. فالحمد لله الذي ثم بعد ذلك اتجه إلى التعليم في الحقيقة، فطبع كتبا في العقيدة والحديث وكذا، ووالله التاريخ يشهد أنه ما خدمت السنة، ما خدمت سنة رسول الله علما وعملا، ولا العقيدة عقيدة السلفية الصحيحة التي هي عقيدة الصحابة إلا في زمن هذا الإمام الجليل رحمة الله عليه. وقدر الله برحمته أن يخرج منهم علماء أئمة. يا أخي الشيخ محمد بن إبراهيم الإمام كان حافظا أحاديث والفقه وكذا، لكنهم عقلاء عجيب جدا، هم يعني قرأت في فتاواه، هم عندهم قالوا إذا وجدنا مسألة منصوص فيها وعليها دليلها في مذهب الحنبلي نقضي فيه، سأل أحد القضاة بعض الأحيان نجد المسألة يوافق مذهب المالكي والدليل يوافقه، قال يجب أن تقضوا على المذهب على الدليل ولو وافق أي مذهب بشرط أن تذكروا الدليل. شوفوا كيف، فهؤلاء كلهم استبغوا بصبغة اتباع السنة بس، سبحان الله. والشيخ ابن باز الإمام هذا سبحان الله، يعني عجيب وغريب، كيف يعني أي حديث انت سأله إن شاء الله قل ما يقول لا أدري، وكان يعترف للشيخ الألباني ويقول هذا قد نشر العلم، لكن الشيخ كان يحفظ وهو في الصحيح أو في غير الصحيح وكذا وكذا. الشيخ ابن عثيمين هذا الإمام الفقيه قدر الله تعالى هؤلاء، كذلك الملك رحمه الله كان من سياسته، وهنا بدأت الكلام أنه لم يكن العلم هنا موجودا، فبدأ يجمع علماء من أطراف العالم، شيخ عبد الرزاق، شيخ عبد المهيمن، شيخ أبو السمح، إيش اسمه؟ نعم، ومن الهند، الحمد لله أهل الهند لهم كان يعني موقف جيد دون أهل الحديث، دون الآخرين، الآخرون لما جاء الملك عبد العزيز هنا أبرقوا إلى ملكة الزبت التي كانت مستخربة بلال الهند، أبرقوا قالوا إن في الحجاز جاء رجل وهابي، نحن نوكلكم مسلمو الهند أن تزيحوه من الحجاز. سبحان الله، أهل الحديث قالوا وهم أيدوا، وقتل بعضهم ويدفعون كل تهمة إلى الملك، كان هناك ناسا جرائدهم اليوم قتل بدون سبب 100 شخص ملك عبد العزيز كذا وكذا، عجائب وغرائب. هؤلاء يذكرون الخبر الصحيح، وآخر حربة قالوا لا تحجوا تحت العلم الوهابي. قام علماء أهل الحديث منهم الشيخ صنع الله رئيس، وآلن في الناس أن الحج الآن يكون على السنة، فمن قدر أن يخرج يخرج. فنقول الحمد لله رب العالمين. فجاء قال الملك عبد العزيز، إذا جاء الشيخ الزبيل قال لي هذا لا تجدونه في الكتاب، قال للشيخ الزبيل، قال للشيخ عمر بن حسن الملك عبد العزيز، قال له إذا جاء علماء الهند في الحج فخلوني ألقاهم. فجاء الشيخ عبد الحق المحدث باولبوري، وجاء الشيخ عبد الله اللكنوي، فذهب إلى الملك وسلم عليه، الملك ألح عليهم جزاه الله خير بكرمه، قال ابقوا هنا وانشروا العلم علم الكتاب والسنة من الحرم. فبقوا هنا الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد المهيمن، جيء بهم من الأنصار السنة فقي وغيرهم، الشيخ محمد تقي الدين الهلالي جاء ودرس في مدارسهم. فالحاصل أنه جمع أهل العلم الذين هم أهل علم الكتاب والسنة، الحمد لله. فخدمت أنا يعني بضمان علمي وتاريخي وبثقة أقول أنه خدم الكتاب والسنة في زمن الملك المملكة السعودية ما لم يخدم 8 قرون، لأن كلهم كان يقرأ مذهب فقط، ولا كما ذكر العلماء ما كانوا يقرؤون الحديث إلا تحلة للقسم فقط. في القرن السابع يذكر الشاطبي قال يجتمع أهل المجال على المذاهب ويبحثون في مسألة، وقد يطول المجلس ساعة أو ساعتين ولا تسمع من أحد منهم حديثا واحدا من رسول الله، وإذا ذكر حديث ليس عنده بصر حديث صحيح أم موضوع أو كذا. هذا في القرن السابع يذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وكذلك له كتاب الاعتصام مثل هذا المعنى. فالحمد لله رب العالمين. فإذا أيها الإخوة لا نتعصب لشيء إلا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين إن شاء الله الذين يقيمون دين الله. أما أن نتعصب لمذهب عقدي لابد كنت أنا أشعري أو من السلوك تيجاني، هذه كلها لا شك فيها بدع وأقبح بها بدع لا شك فيها. ولذلك يجب علينا أن نتوب إلى الله تعالى، وكلنا يقف بين يدي الله تعالى، ما منا إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وكلنا يجب عليه على قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، مسلم ومسلمة، العلم الكافي وهو الذي يسأل عنه عن 3 أسئلة أو 4 في القبر: من ربك؟ يعرف ربه ذاته وصفاته، ماذا يجب حيال صفاته علينا، يعرف دينه الذي يعبد به ربه، يعرف رسوله الذي يجب له في حق يجب عليه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاعة والتأسي به صلى الله عليه وسلم. على هذا الكتاب على كل حال إن شاء الله نأخذ منها القواعد المثلى. قال الشيخ في صفات الله وأسماء الله الحسنى: وجدنا في وجد الشيخ خلافات المسلمين وفلسفاتهم ردوا فيها صفات الله تبارك وتعالى. العشائرة ما أثبتوا إلا 7 صفات وبعضهم كل الصفات، لأجل أن التعدد يلزم تعدد الإله وتعدد الله تعالى، وهذا كله أمر ليس في العقل ولا في النقل. قال الشيخ رحمه الله، اللهم اغفر له ورحمه ورفع درجاته، قبل كم سنة توفي وفي حرم الله كان آخر درسه سبحان الله هو نائم وكان يغمى عليه ثم يفيق، لكن من أحسن الدروس. قواعد في أسماء الله تعالى، الشيخ بن عثيمين قال: القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقال: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذلك لماذا حسنى؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك إذا قلنا إن اسم الله حي، حي من الحياة، والحي يكون من الحياة، فنقول حي، إن الله حي بيايين، بيايين، إن الله حي 60. أما فإذا مادته من الحياة، وأهم هذا مادته من الحياة الصفة حي بتشديد الياء. الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقه زوال. لم يسبقه عدم، كان الله ويكون ولا يأتيه الزوال. كل نفس ذائقة الموت، و يعني ليس لا يبقى إلا وجهه ذي ربك ذي الجلال والإكرام. الحياة المستلزمة لكمال الصفات مع العلم والقدرة والسمع والبصر. لماذا؟ لأن الحي يجب أن يكون له قدرة، الأمر الذي يريد أن يفعل يفعل على ما يريد، كذلك يكون له يسمع ويبصر، هذا هو من صفات الحي، هذا الذي نعرفه. والدليل عليه قول الله تعالى أيضا في مواضع كثيرة: إن الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم نقص. كذلك جميع الصفات التي ينبغي أن يكون على كماله متصف به ربنا عز وجل المتصف بالحياة. على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم. العليم، مثال آخر، العليم اسم من أسماء الله تعالى، العليم الخبير البصير، متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. نعم، ما تسقط من ورقة إلا ورقة إلا هو يعلمها، فتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله هو أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، أين هي وأين تذهب وماذا يكون معها، كله يعرف، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. كذلك أسماء من حسن اسم الله تعالى، الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله، لام للتأكيد، لله، لام للتأكيد، أرحم بعباده من هذه بولدها. من هذه إشارة إلى امرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزو، فكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا أولاد عصفور، فجاءت العصفورة وتفرش وتطير فوق أولادها ولا تقع خوفا من نفسها. فكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجأها بولدها؟ فقالوا: يا رسول فلان وفلان. قال: أطلقوها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. سبحان الله. فالرحمة الله تعالى الصبي، هذه قصة أخرى. كذلك امرأة فقدت ولدها فما تجد إلا ذكر هنا، قال أنا لله أرحم، يعني أم سبي وجدته في السبي، كانت امرأة سبيت وأخذت عمة، بعدما هذه كانت قائدة عامة في الأنبياء وغيرهم وغيرهم، أن الجيش الفاتح يأخذ أولاد ونساء وأموالهم كلهم عبيد وكذا، فجاءت بها وهي سبي لكن فقدت ولدها، فيعني فأخذته، ما وجدت ولدا إلا أخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فالله أرحم من هذه المرأة بعباده. فينبغي للإنسان أن يؤمن بهذه الأشياء. الآخرون قالوا: لا، الرحمة هو ترقق القلب، والقلب يحتاج إلى الدم وكذا، فهذا صفة المخلوق، فالرحمة ما المقصود منه؟ إرادة الخير، إن الله يريد الخير. لا، رحمة صفة لله عز وجل كما يليق بجلاله، لا يكون مثل رحمة أو قلب الإنسان يترقق أو شيء، نحن نقول كما يليق بجلاله عز وجل. فقال أن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا ربنا ربنا وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة أو وسعت، في دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والآية نفسها: إن رحمتي سبقت غضبي. كذلك الآية أخرى: إن رحمتي ورحمتي وسعت كل، هذا الذي كنت أريده. نعم. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم الانفرادي، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، يعني إذا كان رحمن معناه هذه الصفة ثابتة، لكن إذا جمع مع اسم آخر أيضا أي صفة فيكون له معنيان يعني بين الاسمين. يقول: فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال فوق كمال، مزاجه العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. نعم. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. شوفوا هنا، كان يعني قال بعضهم، بعض الناس في المتأخرين، وسمعنا أن الله المستعان طه حسين اعترض على القرآن، قال: كان بمناسبة إن تعذبهم فإنك القهار الجبار، ليش قال العزيز الحكيم؟ سبحان الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن كان ذكر الغفران فينبغي أن يكون فأنت الغفور الرحيم، كان ينبغي أن يكون أنت الغفور الرحيم، أنت القوي العزيز، بدله أنت الغفور. إن تغفر لهم، لماذا جاء به العزيز الحكيم؟ فالمعاني: فإن الله تعالى يجمع بينهم في القرآن، فيكون كل منهما دالنا الكمال الخاص الذي يقتضيه، هو العزة في العزيز، يعني لا يقهره أحد ولا يجبره أحد ولا يفعل فعلا بإيعاز أحد، إنما يفعل ما يريد، لكن كل أفعاله مبنية على الحكمة. إن غفر عبدا فبحكمة، وإن عذب عبدا فبحكمته الذي يعلم أن هذا في مصلحة العبد. والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا. إذا كان الإنسان قد يكون متكبرا جعزريا جوازا، تأخذه العزة بالإثم، يعني قوة كأنها تبعثه على الإثم، لكن الله تبارك وتعالى كامل القوة، لكن لا يعمل إلا بالحكمة. يقول: لا تقتضي جورا ظلما ولا جورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل والضعف. القاعدة الثانية طويلة، فنكتفي بهذا إن شاء الله، وإن شاء الله نستمر إلى العيد. ندعو الله تعالى أن نستمر إن شاء الله ونتذاكر ونتفاهم إن شاء الله كلنا. ندعو الله تبارك وتعالى أن يكون يكتب لنا الأجر ولكم، وما أحد أجبركم في المجيء في هذا المجلس، لكن نبشركم بأن الله تعالى يتفاخر بنا. الحمد لله، نؤمن. الملائكة ماذا يريدون؟ اشهدوا يا ملائكتي إني قد غفرت لهم، إن شاء الله. فكونوا إن شاء الله على يقين بأن الجلوس في مجلس من مجالس يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسول الله تأتي بالخير كله.